فإن من عتاق المسائل وجيادها بيان الفرقان بين دعاء المسألة ودعاء العبادة، بين دعاء المسألة ودعاء العبادة. هل مر عليكم كلام فيها؟ لا أقصد في الكتب، أحد وقف على أحد تكلم عليها؟ في كتاب اسمه الفروق العقدية، الفروق العقدية، لكن مكتبتي بعيدة مني، فنظرت في هذه المسألة تدبرا فوجدت نحو 20 فرقا، لكن سنذكر لكم 10 منها لأن البقية لا بد من إمعان النظر فيها. فنقول الفرق الأول أو أحدها الفروق بين دعاء العبادة ودعاء المسألة، أحدها أن دعاء العبادة هو الحكمة من خلق الخلق، فهو الغاية، ودعاء المسألة وسيلة مفضية إليه، واضح؟ لما ذكرنا دعاء العبادة قلنا امتثال خطاب الشرع من الحب والخضوع، ولما ذكرنا دعاء المسألة قلنا طلب الداعي من ربه حصول ما ينفعه ودوامه أو رفع ما ينفعه ودفعه. فالأول هو الغاية من خلق الخلق، والثاني وسيلة لتحقيق تلك الغاية، وثانيها أن دعاء المسألة يراد فيه من الله، ودعاء العبادة يراد فيه الله، أن دعاء المسألة يراد فيه من الله ودعاء العبادة يراد فيه الله، كالذي ذكره ابن تيمية في الفرق بين النذر والحلف، أن النذر ملتزم به لله، وأن اليمين ملتزم بالله. والفرق الثالث أن دعاء المسألة يحصل به العبد مطلوبه من ربه، ودعاء العبادة يقوم فيه العبد بحق ربه، ورابعها أن دعاء المسألة طلب وسؤال، ودعاء العبادة حب وتعظيم للواحد المتعال، وخامسها أن دعاء المسألة من متعلقات توحيد الربوبية، لاعتقاد العبد في ربه النفع والضر، لاعتقاد العبد في ربه النفع والضر. ودعاء العبادة من متعلقات توحيد الألوهية، ودعاء العبادة من متعلقات توحيد الألوهية لاعتقاد العبد في ربه الإلهية حبا وتعظيما، لاعتقاد العبد في ربه الإلهية حبا وتعظيما. وسادسها أن دعاء المسألة من جملة الأمر الكوني، وسادسها أن دعاء المسألة من جملة الأمر الكوني. ودعاء العبادة من جملة الأمر الشرعي، ودعاء العبادة من جملة الأمر الشرعي، لأن من علامة الشرع أنه يكون محبوبا لله سبحانه وتعالى واقعا ممن يطيعه لا ممن يعصيه. ودعاء المسألة يقع من الكافر والمؤمن، وأما دعاء العبادة فلا يقع إلا من المؤمن، فيكون من جملة، فيكون دعاء المسألة من جملة الأمر الكوني، ودعاء العبادة من جملة الأمر الشرعي. وسابعها أن دعاء العبادة من باب الخبر، أن دعاء العبادة من باب الخبر، ودعاء المسألة من باب الإنشاء، ودعاء المسألة من باب الإنشاء. فإذا قال العبد يا كريم يا عظيم هذا من دعاء العبادة، أو صلى هذا كله من باب دعاء العبادة وهو من الخبر، وإذا قال اغفر لي ارحمني اهدني صار إنشاء وهذا من دعاء المسألة. هذا كم؟ السابع. وثامنها أن دعاء المسألة يكون لله ولغيره، أن دعاء المسألة يكون لله ولغيره، فيسأل العبد ربه عبادة، فيسأل العبد ربه عبادة، ويسأل غيره عادة، ويسأل غيره عادة. ومنه دعوة الطعام، ومنه دعوة الطعام. أما دعاء العبادة فهو لله وحده، أما دعاء العبادة فهو لله وحده. وتاسعها أن دعاء المسألة، أن دعاء المسألة يفعله العبد لنفسه ولغيره، أن دعاء المسألة يفعله العبد لنفسه ولغيره، فيدعو لها ويدعو لمن التمس منه الدعاء، فيدعو لها ويدعو لمن التمس منه الدعاء. أما دعاء العبادة، أما دعاء العبادة فيختص بالعبد، فيختص بالعبد، فلا يصلي أحد عن أحد، ولا يصوم أحد عن أحد، فلا يصلي أحد عن أحد، ولا يصوم أحد عن أحد، إلا من استثني على خلاف الأصل، إلا من استثني على خلاف الأصل. يعني لو جاء إنسان إلى رجل صالح قال أدع لي كان فعله صحيحا، وإذا قال له صل عني كان فعله باطلا، فالأول من دعاء المسألة والثاني من دعاء العبادة. وعاشروها أن دعاء المسألة باللسان فقط، أن دعاء المسألة باللسان فقط، ودعاء العبادة بالقلب واللسان والجوارح، ودعاء العبادة بالقلب واللسان والجوارح. هذه كم؟ 10. نزيدكم هذا لأني أقطع ابن القيم ذكر في كلام الله، يعني من فهم كلامه. وحادي عشرها أن استجابة دعاء المسألة بالمنح والإعطاء، أن استجابة دعاء المسألة بالمنح والإعطاء، واستجابة دعاء العبادة بإيش؟ بالإثابة والجزاء، بالإثابة والجزاء. وثاني عشرها أن دعاء المسألة يكون من المؤمن والكافر، أن دعاء المسألة يكون من المؤمن والكافر. أما دعاء العبادة فيكون من المؤمن فقط، الدعاء فيكون من المؤمن وحده، أما دعاء العبادة فيكون من المؤمن وحده. وثالث عشرها أن دعاء المسألة ربما قبل من الكافر، أن دعاء المسألة ربما قبل من الكافر. كيف؟ فأجيب دعاؤه. أما دعاء العبادة فلا يقبل من الكافر، أما دعاء العبادة فلا يقبل من الكافر. ورابع عشرها أن دخول الإسلام يكون بدعاء العبادة لا بدعاء المسألة، يكون بدعاء العبادة لا بدعاء المسألة. كما هذا الذي ذكرناه لكم. آخر ما ذكرنا كم؟ 14. الرابع عشر. وخامس عشرها أن الأفضل في دعاء المسألة الإخفاء والأفضل في دعاء العبادة إيش؟ الإعلان، والأفضل في دعاء العبادة الإعلان. هذه كم فرق؟ 6 إلى 5، 15 فرقا، وبقي أشياء تحتاج إلى قوية فيها. لكن جملة القول أن هذه من المسائل النافعة جدا، وهي من عزيز العلم وتحتاج إلى مزيد التدبر، وهذا الذي بدر من التأمل في المسألة، ويحسن البحث عن ذلك في مدونات أهل العلم، وأرجو أن أنظر فيه نظرا تاما وأستوفي البحث في التصانيف فنفيدكم به تاما. فمن يعرف أحدا كتب في هذا يفيدنا به. أنه يكون في رفع اليدين في المسألة ولا يكون في العبادة، بس يردون عليك يقولون التكبير في أول الصلاة ودعاء عبادة، سلم لهم ولا ما تسلم؟ لأنه دعاء عبادة، الله أكبر ليس سؤال، هو دعاء عبادة، تعظيم وثناء. وأنتم اكتبوا هكذا، الإنسان يمرن نفسه في رياضة العلم، ينظر في هذه المسائل ويمعن النظر فيها. وأنا أذكر لكم مثلا مثال لتمعنوا النظر، أقوله الآن بحثا. تعرفون الاستثناء في دعاء المسألة اللهم اغفر لي إن شئت منهي عنه، طيب الاستثناء في دعاء العبادة يأتي فيه مسألة الاستثناء في الإيمان، قول أنا مؤمن إن شاء الله، لأنها من جملة هذا، تحتاج إلى مزيد تحرير في متعلق المسألة، وكذا أشياء أخرى بدرت تحتاج إلى النظر فيها. فأنتم ابحثوا في هذه المسألة، إن وجدتم كلاما تفرقا أفيدوني، أو وجدتم كلاما لأحد صاحب كتاب الفروق العقدية أو غيره، أو من كتب في الدعاء وقد رجعت أوسع رسالة فيه وهي الدعاء ومنزلته من العقيدة الإسلامية للشيخ العروسي، فلم أجده ذكر هذه المسألة، فانظروا فيها، وبمثل هذا النظر ينتفع طالب العلم.